قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم قال: حتى توضع في اللحم. وللبخاري أيضا من حديث أبي هريرة: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل جبل أحد. وهذا الحديث في باب فضل اتباع الجنائز. الحديث تخريج حديث أبي هريرة، رواه البخاري باب اتباع الجنائز من الإمام، باب اتباع الجنائز من الإمام. والحديث واضح في المقصود: أن تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، وهو من الإيمان اتباع الجنائز. برقم 47: وباب فضل اتباع الجنائز. وباب فضل اتباع الجنائز برقم 1323: وباب من انتظر حتى تدفن. هذه كله فقه من هذا الإمام، كلها مسائل فقهية يشير إليها بهذه الأبواب الجميلة. وباب من انتظر حتى تدفن برقم 1325: ومسلم باب الصلاة على الجنازة واتباعها. ومسلم باب الصلاة على الجنازة واتباعها. طيب، مسألة حكم اتباع الجنائز. حكم اتباع الجنائز: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب. للرجال اتباع الجنائز، وهذا القيد مهم للرجال، سيأتي معنى النساء. ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للرجال اتباع الجنائز لحديث الباب وحديث البراء رضي الله تعالى عنه: أمرنا رسول الله باتباع الجنائز. اختصرنا وأتينا بالمقصود. حديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز، وحمل الأمر على الاستحباب، وحمل الأمر فيه على الاستحباب. حديث البراء الصحيحين: وحمل الأمر فيه على الاستحباب. ونقل بعضهم إجماع، ونقل النووي الإجماع الاستحباب كما في المجموع رحمه الله، أو كما في المجموع قال رحمه الله مجموع 5 78 200. ونقل النووي رحمه الله الإجماع الاستحباب كما في المجموع 5 78 200. قال رحمه الله: أجمعت الأمة على استحباب اتباع الجنائز وحضور دفنها. أجمعت الأمة عند أين دفترك يا أخي أنت؟ أين دفترك وأين قلمك؟ كم لك هنا عندنا؟ كم لك عندنا هنا؟ أسبوعين لا بأس، إن شاء الله غدا دفتر وقلم وكتاب إذا استطعت تشتريه. الله يبارك فيك. أجمعت الأمة على استحباب اتباع الجنائز وحضور دفنها. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الزين بن منير: اتباع اتباع الجنائز من الواجبات على الكفاية، قال الزين ابن المنير اتباع الجنائز من الواجبات على الكفاية. وجاء أيضا في آخر كتاب الرعاية وهو من كتب الحنابلة، وجاء أيضا في آخر كتاب الرعاية وهو من كتب الحنابلة أن اتباعها فرض كفاية، أن اتباعها فرض كفاية لأمر الشارع به، لأمر الشارع به. وهذا القول هو الأقرب، أي أنه ما مجرد مستحب بل فرض من الفروض، وهذا القول هو الأقرب لقوة دليله، لقوة دليله. ومن ذلك ما جاء في مسلم حق المسلم على المسلم من حديث أبي هريرة، ومن ذلك ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم خمس، فهذا حق، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وعيادة المريض واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة وتشمية العاطس. وأما التفريق بين هذه الحقوق ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب هذا فيه نظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صدر الحديث بقول حق المسلم على المسلم، كلها سواء في كونها حقا للمسلم على المسلم، فلا نقول تشمية العاطس واجب وعيادة المريض واجبة مثلا واتباع الجنائز مستحب، وإن كانت هذه دلالة اقتران لكن جاء من يؤيدها فهو واجب ولا شك من الواجبات الكفائية. وفي رواية لمسلم خمس تجب للمسلم على المسلم، وفي رواية لمسلم أيضا خمس تجب لمسلم مسلم على المسلم وذكرها، وفي رواية خمس تجب للمسلم على المسلم. وهكذا حديث البراء في الصحيحين: أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز. الحديث، الحديث أمرنا، فهو الصارف. ومنها حديث أبي سعيد عود المريض، ومنها حديث أبي سعيد عند أحمد وغيره وهو حسن: عود المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وهذا القول مال إليه الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم، قال: والظاهر المراد به هنا وجوب الكفاية، والظاهر المراد به هنا وجوب الكفاية. وإليه ذهب الشيخ الألباني رحمه الله، وأنه واجب. فليس بمستحب فقط بل هو واجب، بل هو فرض من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. مثل بأي شيء يحصل الانقراض الثاني، بأي شيء يحصل الانقراض الثاني، الانقراض الأول سيأتي معنا وذكر الخلاف فيه، ومنهم من أقل الإجماع أنه يحصل بالصلاة الانقراض الأول، لكن نذكر الانقراض الثاني لشدة الخلاف فيه أو لكثرة الخلاف فيه. الانقراض الأول يأتي أنه يحصل بالصلاة فقط، سيأتي إن شاء الله. بأي شيء يحصل الانقراض الثاني؟ اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك، وظاهر قوله في حديث الباب حتى تدفن اختلف العلماء في ذلك، وظاهر قوله في حديث الباب حتى تدفن أن حصول القراط الثاني متوقف على الفراغ من الدفن، أو أن حصول القراط الثاني يتوقف على الفراغ من الدفن، ويؤيده أيضا رواية عبد الأعلى عند مسلم، ويؤيده أيضا رواية عبد الأعلى حتى يفرغ منها رواه مسلم، ويؤيده أيضا رواية عبد الأعلى حتى يفرغ منها رواه مسلم، ورواية ابن مزاحم عند أحمد، ورواية ابن مزاحم عند أحمد حتى يقضى قضاؤها، حتى يقضى قضاؤها، وفي رواية أبي سلمة عند مسلم، وفي رواية أبي سلمة عند مسلم حتى يقضى دفنها، وفي رواية أبي سلمة عند مسلم حتى يقضى دفنها، وفي رواية ابن عياض عند أبي عوانة، وفي رواية ابن عياض في نسخة ابن عباس ظهر ابن عياض، ابن عياض عند أبي عوانة حتى، المقصود حديث أبي هريرة، عند أبي عوانة حتى يسوى عليها أي التراب، عند أبي عوانة حتى يسوى عليها أي التراب. قال الحافظ بن فتح ثالث 53 و200، وهي أصرح الروايات في ذلك، وهي أصرح الروايات في ذلك انتهى. فهذه الروايات كلها تدل، فهذه الروايات كلها تدل على أن القراط الثاني، على أن القراط الثاني لا يحصل إلا لمن داوم معها، لا يحصل إلا لمن داوم معها من حين صلى، من حين صلى إلى أن يفرق، إلى أن يفرق من دفنها، من حين صلى حين صلى إلى أن يفرغ من دفنها. وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية، وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية، قال النووي رحمه الله. القول الثاني يحصل القراط بمجرد الوضع في اللحد، يعني وضعت في اللحد ينصرف يحصل له القراط الثاني، ما يشترط أنه في حصول القراط الثاني أن ينتظر حتى تسوى وتدفن ثم يمشي. هذا القول الأول أنه ينتظر، إذا أراد القراط الثاني ينتظر يصلي عليها ويمشي معها وينتظر حتى يسوى عليه التراب ثم إذا أراد ينصرف يصرف. القول الثاني يحصل القراط بمجرد الوضع في اللحد، بمجرد الوضع في اللحد، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم حتى توضع في اللحد. هذه الروايات ما يأتي بها هكذا الحافظ رحمه الله، يأتي بها إشارة إلى إيش؟ إلى المسائل الخلافية بين أهل العلم، فيجمع الروايات هذه. يحصل القراط بمجرد الوضع في اللحد لقول صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم حتى توضع في اللحد، وفي رواية أخرى عنده أيضا حتى توضع في القبر، وفي رواية أخرى عنده أيضا حتى توضع في القبر. وهذا وجه عند الشافعية. وهناك قول ثالث ذهب إليه القفال من الشافعية، وهناك قول ثالث ذهب إليه القفال من الشافعية يحصل القراط بنصب اللبن، يحصل القراط بنصب اللبن عليه، ما يكفي الوضع في اللحد مجرد من غير نصب اللبن، لابد من نصب اللبن، وإذا أراد أن يمشي يمشي قد حصل على المقصود. وهناك قول ثالث ذهب إليه القفال من الشافعية، يحصل الغيرات بنصب اللبن عليه، بنصب اللبن عليه. والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، وأن الغراق الثاني لا يحصل إلا بالفراق من دفنها. لا يحصل إلا بالفراق من دفنها. فمن انصرف قبل الفراق من دفنها، أو فمن انصرف بعد الفراغ من دفنها، بعد الفراغ من دفنها حصل على الغراطين، وإلا فلا. فمن انصرف بعد الفراغ من دفنها حصل على الغراطين وإلا فلا، لظاهر الأدلة التي ذكرناها. ويتأول رواية حتى توضع في القبر، ويتأول رواية حتى توضع في القبر، ورواية حتى توضع في اللحد، ويتأول رواية حتى توضع في القبر، ورواية حتى توضع في اللحد، على أن المراد وضعها مع الفراغ، على أن المراد وضعها مع الفراغ، أي الفراغ من دفنها، حتى يجمع بين الروايات. وتكون إشارة إلى أنه لا ينبغي، وتكون إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يرجع، أو إلى أنه ينبغي أن لا يرجع، وتكون إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يرجع قبل وصولها القبر، وتكون إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يرجع قبل وصولها القبر، قاله النووي رحمه الله كما في المجموع 578 و200. وقال الحافظ رحمه الله يحتمل حصول القراط بكل، وقال الحافظ رحمه الله يحتمل حصول القراط بكل من ذلك، بكل من ذلك، أي بالفراق وبالوضع في اللحم، وبالوضع أيضا كذلك وضع اللبن. قال الحافظ يحتمل حصول القراط أي الثاني بكل من ذلك، ولكنه يتفاوت القراط، ولكنه يتفاوت القراط، فقراط من انتظر حتى تدفن أعظم، وقراط من انتظر حتى تلحد دون ذلك، وقراط من انتظر حتى يوضع عليه اللبن أعظم من قراط من انتظر حتى تلحد وشخ، يعني يتفاوت القراط، ولكنه يتفاوت القراط انتهى. قوله حتى يصلى عليها، قوله حتى يصلى عليها، قال الحافظ الفتح، قال الحافظ في الفتح 351 و200 لم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور، لم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور، وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد الخدري حيث قال من أهلها، أي من تبع الجنازة من أهلها من البيت، ثم صلى عليها. لم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور، وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد الخدري حيث قال من أهلها، وفي رواية خباب عند مسلم من خرج مع جنازة من بيتها، وفي رواية خباب عند مسلم من خرج مع جنازة من بيتها، ولأحمد في حديث أبي سعيد، ولأحمد في حديث أبي سعيد فمن مشى معها، أو ولأحمد في حديث أبي سعيد فمشى معها من أهلها، ولأحمد في حديث أبي سعيد فمشى معها من أهلها، ومقتضاه فمقتضاه أن القراط أي الأول الذي يريد يوضح، ومقتضاه أن القراط يختص بمن حضر من أول الأمر. تقول مقتضاه أن القراط أي الأول، جعل بين شرطتين لأنه ليس من كلام الحافظ. ومقتضاه أن القراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة. وبذلك صرح المحب الطبري وغيره. والذي يظهرني حافظ رحمه الله، والذي يظهرني أن القراط يحصل أيضا لمن صلى فقط، والذي يظهر لي أن القراط أي الأول يحصل أيضا لمن صلى فقط، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، ولكن يكون قراط من صلى فقط دون قراط من شيعه مثلا أي محل الصلاة دونه، صلى فقط ما بدأ من محلها الذي خرجت منه وشيعها إلى المكان الذي صلى فيه، فيكون قراط من صلى ثابت، لكنه دون قراط من ذهب معه أو ذهب إليها إلى المكان الذي تخرج منه ثم شيعها إلى مكان الصلاة، يكون دونه. ولكن يكون قراط من صلى فقط دون قراط من شيع مثلا وصلى، دون قراط من شيع مثلا وصلى. ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ، ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ أصغرها مثل أحد، تدل على أن القراريط تتفاوت. انتهى. وما استظهره الحافظ بحصول القراط بالصلاة فقط، وإن لم يتبعها من أهلها أو بعد الصلاة عليها، نقل النووي عدم الخلاف عليه. قال: وأما القراط الأول فيحصل بالصلاة عليها بلا خلاف. انتهى من المجموع. قال رحمه الله: وأما القراط الأول فيحصل بالصلاة عليها بلا خلاف. المجموع. نقل النووي عدم الخلاف عليه، ويؤيده رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند مسلم، من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط، وهذا عام لم يتبعها، سواء كان من البيت إلى محل الصلاة أو بعد الصلاة، وإن كان أظهر فيما بعد الصلاة، لكنه عام لم يتبعها، صلى فقط، ما له نصيب الاتباع لها، لا قبل الذهاب بها للمقبرة ولا بعد، وإنما جاء وحضر الصلاة، صلى ورجع إلى بيته، فله قراط. من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط. وفي رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد، ومن صلى ولم يتبع فله قراط، قال الحافظ رحمه الله في الفتح الثالث 52 و200: فدل على أن الصلاة تحصل القراط وإن لم يقع اتباع. فدل أي هذا الحديث وهذه الروايات فدل على أن الصلاة تحصل القراط وإن لم يقع اتباع. ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة انتهى، ويمكن أن يحمل الاتباع هنا، ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة انتهى، ولكن لا مانع أن يكون أيضا كذلك لما تقدم نصيب من المراد، فهذا له صلاة مجردة فقط وليس له اتباع لا قبل ولا بعد، فيحصل على القراءة. والحديث عام، من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراءة، ومن صلى ولم يتبع فله قراءة، وأيضا كذلك حتى يصلى عليها، فهذا أيضا يدل على المقصود من شهد الجنازة، لكن يدل على ما ذهب إليه أولئك، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها يدل على أنه اتبعها، شهدها من مكانها إلى أن يصلى عليها. لكن الصلاة المجردة أيضا يحصل بها الشخص، القراط والقراريط تتفاوت، أصغرها مثل أحد، القراريط تتفاوت، فلا نقول بأنه لا يحصل القراط كما قال المحب الطبري إلا بالاتباع من المحل، هذا الذي يظهر فيه نظر، بل الذي نقل عليه الإجماع أنه هو الصواب، أنه يحصل القراط بمجرد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك.